بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام في قوله: فصل في عبادته في شهر رمضان. قال رحمه الله: وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور، حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. هذا الكلام أشار فيه رحمه الله إلى بعض الأمور التي ينبغي للإنسان أن يجتنبها في رمضان، وأشار هنا في معرض كلامه إلى أمرين عظيمين. الأمر الأول النهي عن الوصال، والأمر الثاني أنه تكلم على مسألة تقديم، يعني ماذا؟ الإفطار، وأنه لا يجوز، وهذا يعتبر أمر منهي عنه. ثم استفاض في ذكر الأمر الأول وهو مسألة الوصال في الصيام، ونحن سنعقب بإذن الله على هذا الكلام بمزيد الفائدة، فنذكر بعض الأمور التي نهى عنها أو نهي عنها في رمضان وفي الصيام. قال رحمه الله: حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. هذا الحكمة في الوصال منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من أول الحكم أنه لم يرد أن يشغل نفسه بمسألة الطعام والشراب والبقاء مع الأهل والزوجة والذرية، بل أراد أن يستغل هذا الشهر المبارك في عبادة الله سبحانه وتعالى، فيوصل ساعات ليله ونهاره بالعبادة. هذا أمر من الأمور المهمة والتي فيها مصلحة له صلى الله عليه وسلم في الوصال. وأيضا كما ذكر ابن حجر رحمه الله على أن فيه فطم النفس وشهواتها وقمعها عن ملذاتها، فلهذا استمر على القول بجوازه مطلقا أو مقيدا إلى آخر كلام، يعني أن المقصود من الوصال أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يعود نفسه على الفطام وعلى ترك حظه من الدنيا وفطم النفس عن شهواتها وقمعها عن ملذاتها. هذا أيضا حكمة من حكم الوصال. وأيضا فيه قلة الطعام والشراب عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما شغل نفسه بالبحث عن الطعام والشراب لقلته ولعدم توفره، أو لإيثار النبي صلى الله عليه وسلم غيره بما يسر الله عز وجل من الطعام والشراب، فعزف عن الإفطار وواصل الوصال واستمر عليه الأيام. هذا أيضا من الحكم التي ذكرها أهل العلم. وأيضا من الحكم في الوصال على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان أقوى للتحمل للعبادة عليه الصلاة والسلام، فكان يتحمل العبادة، وهذا منها كما قال أنس: كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعطي قوة 30 رجلا، أعطي قوة 30 رجلا، فكان أطيق. لو ماذا كان أحمل لهذه العبادة، لا تحصل له بها مشقة ولا تعب، وغير ذلك من الحكم. قال: وكان ينهى أصحابه عن الوصال، كان ينهى أصحابه عن الوصال بقوله، وكان يفعله بفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا مسألة فقهية أصولية، مسألة أصولية، إذا تعارض القول مع الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم اختلف أهل الأصول، منهم من قال يقدم القول مطلقا، ومنهم من قال يجمع، فيكون ذلك على الكراهة، وهو أقرب الأقوال والله أعلم. وهناك تفاصيل كثيرة، لكن هذا يعني مجمل هذه الفائدة. فكان ينهى أصحابه عن الوصال، فيقولون له: إنك تواصل، فيقول: لست كهيئتكم، إني أبيت، وفي رواية: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. وهذا الحديث قد جاء عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، جاء عن أنس، عن عبد الله بن عمر، عن أبي سعيد الخدري، عن عائشة، وعن أبي هريرة، وعن ابن عمر، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فسأله أصحابه: إنك تواصل يا رسول الله؟ فقال: لست كهيئتكم، إني أبيت، وفي رواية: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. فإذا هنا سيذكر ماذا الإمام ابن القيم رحمه الله حكم هذه المسألة، حكم هذه المسألة. وأولا نذكر ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. هنا ذكر وأشار إلى بعضها رحمه الله، فقال: وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين: أحدهما أنه طعام وشراب حسي للفم، قالوا: وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنها. هذا معنى من المعاني، أي أنه صلى الله عليه وسلم يعطيه الله عز وجل من الطعام والشراب فيفطر ويأكل، بينما لا يرونه هم ولا يطلعون عليه، وهذا من الأمور التي أكرمه الله عز وجل بها من طعام الجنة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. هذا قول. قال: والثاني أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه، وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب، بما هو أعظم غذاء وأجود، بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان، كما قيل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهه نور تستضيء به، ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شككت من كلال السير أودعها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. قال: ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه وألطاف محبوبه وهداياه وتحفيه تصل إليه كل وقت، ومحبوبه حفي به معتل بأمره مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له، أفليس في هذا أعظم غذاء لهذا المحب؟ فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه, أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسانا, إذا امتلأ قلب المحب بحبه وملك حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه وتمكن حبه منه أعظم تمكن, وهذه حالة وهذا حاله مع حبيبه. أفليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا؟ والمقصود ليس الطعام والشراب الحسي ولكنه الشيء الذي يغذي قلبه. قال ولهذا قال إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفم لم يكن لما كان صائما فضلا عن كونه مواصلا, وأيضا فلو كان ذلك في الليل لم يكن مواصلا. وقال لأصحابه إذا قالوا له إنك تواصل لست أواصل, ولم يقل لست كهيئتكم, بل أقرهم على نسبة الوصال إليه وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك بما بينه من الفارق كما جاء في صحيح مسلم, ثم ذكر هذه الأدلة وسيأتي بيانها. الشاهد من هذا أن معنى حبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لست كهيئتكم إني أبيت, وفي رواية إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني, على أقوال كثيرة, منها ما قال ما أشار إليه ابن القيم أن بعض أهل العلم قال أن هذا طعام وشراب حسي للفم, وقال بعضهم من الجنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكله, وقول آخر أن هذا المراد به ما يغذيه الله عز وجل به من معارفه ومن لذة المناجاة إليه, فيورد في قلبه الاستغناء عن الطعام وكذلك عن الشراب. وأيضا من تلك الأقوال ما قاله ابن المنير قال الذي يفطر شرعا إنما هو الطعام المعتوه المعتاد, وأما الخارق للعادة كالمحضر من الجنة فعلى غير هذا المعنى, وليس تعاطيه من جنس الأعمال وإنما هو من جنس الثواب كأكل أهل الجنة في الجنة, والكرامة لا تبطل العبادة. هذا معنى من المعاني, وهو المعنى الثالث على أن الله عز وجل كان يطعمه من الجنة, ولو أن الإنسان أكل من طعام الجنة لم يكن مفطرا, لا يكون مفطرا, إنما المفطر الذي يأكل ويشرب من طعام الدنيا. هذا قول لابن المنير رحمه الله. وقال أيضا رحمه الله في القول الرابع وهو محمول على أن أكله وشربه في تلك الحالة كحال النائم الذي يحصل له الشبع والري بالأكل والشرب ويستمر له ذلك حتى يستيقظ, ولا يبطل بذلك صومه ولا ينقطع وصاله ولا ينقطع أجره. يعني هذا يقول لك معنى رابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعمه الله عز وجل طعاما حال نومه, حال نومه, وإنما الذي يفطر إذا أكل الإنسان حال ماذا؟ حال استيقاظه, وهذا المعنى غير صحيح. قال وقال الجمهور قوله يطعمني ويسقيني مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة, أي أن الله عز وجل يعطيه من القوة بما يعطيه الطعام والشراب. الإنسان إذا أكل أو شرب شعر بقوة ونشاط في بدنه, واستفاد هذا الجسم من هذا الطعام ومن هذا الشراب, فالله عز وجل يخلق فيه قوة تغنيه عن الطعام والشراب, وهذا معنى جيد وهو قول لأهل العلم. والمعنى الثاني الذي أشار إليه ابن القيم أن المراد به ما يغذيه الله عز وجل به من العلوم والمعارف وأثر يعني الذكر والمناجاة لله عز وجل، هذا معنى أيضا جيد. قال رحمه الله: وقال الجمهور قوله يطعمني ويسقيني مجاز عن لازم الطعام والشراب والقوة، فكأنه قال يعطيني قوة الآكل والشارب، ويفيض علي ما يسد مسد الطعام والشراب، ويقوي على أنواع الطاعة من غير ضعف في القوة ولا كلال في الإحساس. هذا معنى، ومن تلك المعاني أيضا ما أشار إليه بعضهم. قال الحافظ أيضا: أو المعنى أن الله يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب، فلا يحس بجوع ولا عطش. قال: والفرق بينه وبين الأول أنه على الأول يعطى القوة من غير شبع ولا ري مع الجوع والظمأ، وعلى الثاني يعطى القوة مع الشبع والري. إذن هذا معنى من المعاني، أن الله عز وجل يجعله شبعان، كما أن الإنسان إذا أكل يبقى شبعان ربما 3-4-5 ساعات، هذا يأكل شبعان تكفيه الأكلة ويكفيها الشربة يكفيه الأيام الطويلة. هذا أيضا من المعاني التي أشار إليها الحافظ ابن حجر كما في الفتح. قال أيضا: ومن المعاني، ويحتمل أن يكون المراد بقوله يطعمني ويسقيني أي يشغلني بالتفكر في عظمته والتملي بمشاهدته والتغذي بمعارفه وقرة العين بمحبته والاستغراق في مناجاته والإقبال عليه عن الطعام والشراب. وإلى هذا جنح ابن القيم، أي في معناه الأول أن الله عز وجل أنه ينشغل بالتفكر في عظمة الله ويعني مراجعة ومشاهدة آلاء الله عز وجل عليه، وكذلك ينشغل بالقرب والتقرب إلى الله عز وجل بالعبادات والطاعات فيلهيه هذا. نعم، الإنسان قد يكون أيام فرح يغفل عن الطعام والشراب وليس بحاجة إليه، ويكون الإنسان في أيام الحزن يستغني عن الطعام والشراب ولا حاجة له ولا توقان لنفسه إليه، لأنه مشغول بشيء، مشغول ماذا؟ بشيء. فهذه معاني جيدة، معاني جيدة في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. وأما من قال أنها على الحقيقة أنه يأكل ويشرب فهذا غير صحيح، هذا ليس مراد في هذا المعنى. ثم بعد ذلك انتقل ابن القيم رحمه الله إلى ذكر الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل. قال رحمه الله: كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان، فواصل الناس فنهاهم، فقيل له: أنت تواصل؟ فقال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. قال: وسياق البخاري لهذا الحديث نهى رسول الله عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: إنك يا رسول الله تواصل؟ فقال رسول الله: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ويسقيني. قال: وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا، واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم، حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال. وهذا حديث أنس في مسلم. وفي لفظ آخر: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، أو قال: إنكم لستم مثلي، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني ويسقيني. فأخبر أنه يطعم ويسقى مع كونه مواصلا، وقد فعل فعلهم منكلا بهم معجزا لهم، فلو كان يأكل ويشرب لما كان ذلك تنكيلا ولا تعجيزا بل ولا وصالا. وهذا بحمد الله واضح، هذا بحمد الله واضح. إذن الوصال ما هو؟ الوصال هو أن الإنسان يصوم مثلا اليوم من الفجر ثم يأتي المغرب ما يفطر، ثم يستمر طوال الليل، يأتي الصباح ما يتسحر ويبقى على تلك الحالة، ويأتي المغرب اليوم الثاني ما يفطر ويستمر فيواصل يوم يومين ثلاثة أيام. هذا معنى الوصال، أي أنه لا يفطر في المغرب ولا يأكل من المغرب إلى الفجر ولا يتسحر قبل الفجر، هذا المعنى الوصال. هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يواصل الأيام. وكان أيضا عبد الله بن الزبير كما أثر وذكر عنه أنه كان يواصل 15 يوما، يصوم 15 يوما لا يطعم ولا يشرب شيء. وقد واصل نبي من أنبياء الله، من هو؟ نبي الله موسى، صام 40 يوما لا يأكل ولا يشرب عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الوصال، وهذا أيضا يعني ماذا من أمور الأنبياء، لهم أن يواصلوا. وكما سيأتي بيان هذا أن هذا يعتبر من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وليس هذا من الأعمال التي يعملها الناس، هذا من خصائصه، من خصائصه صلى الله عليه وسلم. طيب، فبما أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، هل يجوز للمسلم أن يواصل؟ يعني جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أجاز الوصال إلى السحر، يعني يصوم من اليوم الأول من الصباح من طلوع الفجر إلى اليوم الثاني قبل طلوع الفجر إلى السحر، ثم يفطر. هذا أمر واجب أنه يعني يتسحر، فيجوز له أن يواصل إلى السحر. أما أن يواصل اليوم واليومين الثلاثة فهذا مما قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقال أو نهاه كما قال ابن عمر، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، والنهي يقتضي التحريم والفساد، وسيأتي تحقيق هذه المسألة. طيب، وأيضا مما جاء في النهي على أن هذا مخالف أو فيه مشابهة لصيام من كان من قبلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرق بيننا أو بين صيامنا وصيام من كان قبلنا أكلة السحر، أي السحور أن الإنسان يتسحر. قال وقد نهى رسول الله عن الوصال رحمة للأمة وأذن فيه إلى السحر. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني يصوم من الصباح إلى اليوم الثاني قبل الصباح فيفطر قبل أن يدخل الفجر، ثم يصوم الثاني إذا أحب أن يطيل، والله المستعان. قال رحمه الله فإن قيل فما حكم هذه المسألة، أي ما حكم الوصال، وهل الوصال جائز أو محرم أو مكروه؟ قيل اختلف الناس في هذه المسألة على 3 أقوال، نعم، وذكرها رحمه الله، وبإذن الله عز وجل نؤخر هذه المسألة أو يعني التفصيل فيما أشار إليه رحمه الله إلى درس آخر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.